السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بالخيرات، بارك الله فيكم ولكم وعليكم. لا تنسوا إخلاص النية لله. واليوم بإذن الله عز وجل سنقرأ السؤال الثاني والأربعين والثالث والأربعين بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. السؤال الثاني والأربعون: ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله؟ الجواب: هذا معناه أنه من باب الأولى أن الذي يسأل هو الله، وأن الذي يستعان به هو الله، وليس معناه لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله. وهذا كحديث ابن حبان: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني الأولى بالإطعام التقي وبالصحبة المؤمن، وليس معنى ذلك أنه حرام إطعام غير المؤمن أو صحبته. وقد مدح الله تعالى في القرآن المسلمين بقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير هنا المراد به الكافر. وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر سألوا الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. السؤال الثالث والأربعون: ما الدليل على جواز زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام للرجال والنساء؟ الجواب: تسن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع. نقل ذلك القاضي عياض وابن حجر الهيتمي، قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي. وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، معناه من أراد السفر لأجل الصلاة في مسجد ينبغي أن يسافر لهؤلاء المساجد الثلاثة، لأن الصلاة فيها تتضاعف. ويحمل هذا على الندب لا على الوجوب، فالحديث مخصوص بالسفر لأجل الصلاة، وليس فيه أنه لا تجوز زيارة قبر النبي عليه السلام. فإذا يا أحباب، الله تبارك وتعالى جعل الاستعانة الكاملة الأكمل في أمر الاستعانة أن تستعين بالله. وهذا يا أحباب لا شك، إذا الواحد منا تفكر في المعاني وما جاء في الأحاديث والقرآن، يظهر له أن هناك استعانة بغير الله جائزة، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أليست هذه استعانة بالعبد؟ بلى، وهي جائزة وليست شركا. وأما قول الله تعالى في القرآن العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخصك يا الله بالعبادة. وما معنى وإياك نستعين؟ يعني لا نطلب خلق العون إلا منك يا الله. هذا معناه، مش معناه إنه حرام نحن نستعين بالعبد بما هو جائز. فلذلك معنى هذا الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. لاحظوا في فرق، ما قال لا تستعن إلا بالله، قال إذا استعنت فاستعن بالله. يعني الأولى إذا أردت الاستعانة أن تستعين بالله، هذا لكمال يعني التوكل وثقة القلب بالله والاعتماد الحقيقي على الله، لأن الله هو خالق المضار والمنافع. فإذا شو معنى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ الأولى بالسؤال أن تسأل الله، لكن بجوز تسأل إنسان بما يجوز شرعا، وأن تستعين بإنسان بما يجوز شرعا. هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ما قال لهذا الصحابي معلما له لا تستعن إلا بالله. فإذا ما في دليل هذا الحديث يا أحباب إنه حرام نحن نستعين إلا بالله تبارك وتعالى، يعني كما جاء عن سيدنا إبراهيم عليه السلام يروى عنه أنه حين أرادوا رميه في النار، سيدنا إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبي الله ونعم الوكيل، يعني أنا الله يكفيني، هذا معنى حسبي الله. ونعم الوكيل خير من يعتمد عليه هو الله تبارك وتعالى. فماذا جاء جبريل وماذا حصل بينه وبين إبراهيم عليهما السلام؟ قال له أولك حاجة؟ فقال سيدنا إبراهيم، وهذا من نمذم لسيدنا جبريل، أما لك فلا وأما إذا الله فبلا، يعني أنا بدي من الله تبارك وتعالى من غير واسطة، يعني ما بدي أسلك الأسباب لأنه الله خالق الأسباب والمسببات. فمعناه يا أحباب بجوز نحن نستعين بالعبد ولكن الأكمل الاستعانة بالله، مثل ما هذا الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني الأحسن بالصحبة أن تصاحب المؤمن، والأحسن أن يأكل طعامك من التقي، لكن بجوز أنت الطعم الفاسق حتى، وبجوز الطعم الكافر مثل هالآية، الله تعالى قال ويطعمون الطعام على حبه، على حب الله، مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير هذا المراد به الكافر، فإطعام الكافر فيه ثواب. فلو كان أراد النبي النهي عليه الصلاة والسلام ولا يأكل طعامك إلا تقي، ما كان قال وأسيرا مدحا لهم، فإطعام الكافر فيه ثواب، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الأكمل في الإطعام إطعام الإنسان التقي، لأنه بيدعي لك، وإذا كنت حتقعد معه هذا يساعد أيضا في أن تستفيد من هذا الإنسان التقي ولو قلنا فقط مجرد الدعاء. وجاء يا أحباب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقله الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض بدوره سوى الحفظة، غير اللي هن بيكونوا مع الإنسان يحفظونه ويكتبون أعماله، قال يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، هذه وظيفة، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلا، كان مقطوع بأرض هيك مقطوعة برية، فلينادي أعينوا عباد الله، وفي رواية أغيثوا عباد الله، وفي رواية يا عباد الله أعينوا، هذا نص صريح من النبي عليه الصلاة والسلام إنه نحن نستعين بمين؟ بالملائكة اللي كلياتهم أولياء الله ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك يا أحبابي جاء في الحديث إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إلى آخر الحديث، هذا الإنسان وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له. فإذا كان النبي يعلمنا أن نسأل الله تعالى بحق الممشى إلى الصلاة إلى المسجد، هذه طاعة، هذه مخلوقة، هذا عمل صالح، فإذا كان بجوز لنا نستعين بهذا العمل الصالح جاز لنا أن نستعين بالذوات الفاضلة كالأنبياء عليهم السلام. وجاء أيضا يا أحباب أن الحارث ابن حسان البكري رحمه الله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. هذا عاد قبيلة قديمة أرسل فيهم نبي الله هود عليه السلام، وأرسلوا واردهم حتى يفتشلن على الماء لأنه ما بقى عندهم ماء، فغاب هيدا قيل كان يقال له غاب، فلما رجع كان معه غمامة فوقه فيها يعني ظنوا فيها الفرج والمطر، كانت سوداء، فلما طلب خيروا فخيروا بين واحدة بيضاء وواحدة سوداء، غمامة غيمة يعني سوداء وغيمة بيضاء، فاختاروا السوداء ظنوا أن فيها الماء، فكانت فيها النقمة والعذاب فأهلكهم الله. يعني أرسلوه بدعوى الإنقاذ بيقولوا فجبلن الهلاك، لذلك بيستعملوها صاروا العرب: أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد. بس هيدا شو قال؟ أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. هل بيكون هذا الصحابي كفر؟ هل بيكون أشرك؟ وين قالها؟ بوجود النبي عليه الصلاة والسلام، عم يقول له ياها للرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل أن مجرد الاستعانة بالنبي أو بالأولياء أو بالصالحين ليس شركا، فلا يحرم أن يسأل الشخص غير الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى جعل أن الإنسان الذي يسأل العبد بما هو يجوز، كأن يقول له أعني ساعدني، هذا جائز. طيب شو الممنوع يا أحباب؟ الممنوع إذا قال له أخلق لي كذا، هذا الإنسان اللي هو بيكون أشرك بالله. المسلمون لا يعبدون إلا الله، نحن لا نعبد أصحاب القبور ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الملائكة، لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى. ما الدليل على جواز زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ للرجال والنساء هي جائزة بالإجماع، ما حدا قال من العلماء حرام إلا هؤلاء المحرومون. وهون يا أحباب نحن لما حكينا من كم درس عن زيارة القبور عموما دخل هذا في هذا، يعني يكفينا هذا دليلا، لكن هنا نتكلم عن حديث وأحاديث تتعلق بزيارة قبر الرسول على التمام، يعني بعينه صلى الله على رسول الله تزور قبره عليه الصلاة والسلام. مين نقل الإجماع؟ القاضي عياض نقل الإجماع على أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تسن، ليس فقط جائزة. ومثله ابن حجر الهيتمي ينقل أيضا في حاشية المناسك أنه يجوز لنا أن نشد الرحال بقصد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والحافظ النووي رحمه الله تبارك وتعالى يقول كذلك في كتابه المناسك: فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك على طريقه أم لا، يعني كان مرء الطريق من هناك فمر فزار، أم هو قصد أنه يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن زيارته عليه الصلاة والسلام من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات. وكذلك أورد مثل هذا الشيخ تقي الدين الحصني رحمات الله عليه في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد، ونسب ذلك إلى الإمام أحمد، ذكر نقولا كثيرة عن أئمة من المذاهب الأربعة في معنى ما قاله الحافظ النووي رحمات الله عليه. وفي السنن الصحاح للحافظ سعيد بن السكن قال عليه الصلاة والسلام: من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا. الله أكبر، الله يشفع النبي فينا. وجاء في الحديث الذي قرأناه في المتن يعني في الكتاب يقول عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. يعني وعد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له، لكن بنية حسنة وهو على الإسلام، بنية صافية قصد قبر النبي وزاره عليه الصلاة والسلام يستحق شفاعة النبي، وهذا حديث رواه الدارقطني. يقولون لك ضعيف، نقول لا، التضعيف والتصحيح عمل الحفاظ. فهناك الحافظ تقي الدين السبكي قال عنه قوي الإسناد، ووافقه الذهبي، فإذا هذا حديث يحتج به. وأما قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني وقعوا بالحرام بالمعاصي، كانوا واقعين بالمعاصي، جاءوك، يعني يا محمد، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. طب إذا أنا بدي توب شرط روح لعند الرسول؟ لا، التوبة وين ما كانت فيك تعملها. لكن هنا انتبهوا، جاءوك فيها خصوصية، أنه هذا فيها بركة. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وما قال جاءوك في حياتك. فمن جاءه بعد موته عليه الصلاة والسلام داخل تحت الآية كمان، لأنه نحن بنعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره، وينفع حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، مثل ما مر معنا لما صار هناك القحط في المدينة، راح ذاك الصحابي وتوسل بالنبي ونزل بعد ذلك المطر. ومثل ما سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان في بلاد الشام قعد بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام، فشاف الرسول بالمنام، قال له يا بلال ما هذه الجفوة؟ يعني ألا تزورنا؟ فراح شد الرحال من وين؟ من الشام إلى المدينة المنورة، وزار النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليه أحد من العلماء. القاضي عياض ينص على ذلك وهو من المالكية، الحنفية يذكرون ذلك، الحنابلة يذكرون هذا، الشافعي، كلهم بالمذاهب الأربعة نصوا على جواز أن تشد الرحال بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا لها المسألة يا أحباب، سيدنا عيسى عليه السلام حي الآن في السماء الثانية، ينزل من علامات الساعة بعد ظهور الدجال إلى الأرض. ورد في الحديث بأنه يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، شو قال؟ قال عليه الصلاة والسلام ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا عدلا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري ويسلمن علي ولا أردن عليه السلام. الله أكبر. يعني سيدنا عيسى بيقصد قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما يعمل حج أو عمرة، قال يسلك فجا، قال يسلك فجا، شو يعني فجا؟ طريقا. في رواية تانية فج الروحاء، بحدد أي طريق، لأن المدينة إلى عدة طرق بتوصل لإلها، هيدا في طريق اسمه فج الروحاء، بئر اسمها الروحاء، شرب منها 70 من الأنبياء، من بين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عيسى عليه السلام يمر على هذه البئر، ثم يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وليأتين قبري، ما قال مسجدي؟ فشد الرحال بقصد زيارة قبر الرسول جائزة. أما الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، شو المقصود فيها يا أحباب؟ أي إذا أردت أن يضاعف لك الأجر بالصلاة في مسجد من مساجد الأرض، لا يضاعف لك إلا في هذه المساجد 3. هذول 3 لهم مزية: المسجد الحرام في مكة اللي فيه الكعبة، المسجد النبوي الشريف، والمسجد الأقصى حرره الله. هذول 3 بيضاعف فيها الأجر. فنزور النبي عليه الصلاة والسلام، ونتبرك به عليه الصلاة والسلام، ونستشفع به ونتوسل به إلى الله تبارك وتعالى أن يحقق آمالنا، وأن يغفر لنا ربنا تبارك وتعالى، وهذا ليس من الشرك وليس عبادة له، ليس عبادة للنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته ومجاورته مع حسن الحال. اللهم اجعل تربتنا البقيع أولياء شهداء بجاه النبي الشفيع صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.